Na? إيه نذكره بعد ذلك. المطلق المقيد يكون بعد العام الخاص، يعني محله بعد العام الخاص. راجعتم باب العام الخاص أم لم تراجعوه أبدا؟ يعني هذا من أهم المباحث، مبحث العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، هذه هي ثمرة أصول الفقه. كيف نفهم دلالات النصوص؟ كيف نعرف أن هذا النص هل هو عام لكل الأفراد أم أنه خاص بصورة معينة؟ هل هو مطلق أم مقيد؟ هل هو من باب المجمل الذي يتوقف في حكمه أم أنه من باب المبين؟ هل هو ظاهر أو نص أو مؤول؟ هذه كلها هي ثمرة أصول الفقه. وأظن سبق الكلام عن العام، تكلمنا عن العام والخاص، تكلمنا عليه أيضا، والتخصيص، وتوقفنا لكن نعم لكن أنت طلبت مني نعاود باب العام كله. لازلنا الباب العام. وش الآن وش تقول؟ نبدأ من العام من أوله ولا مراجعة؟ نعم نبدأ إذن من العام ونمشي إن شاء الله، لأنه هذه الأبواب مهمة جدا، لا سيما باب العام والخاص، هذا هو الذي يقع فيه الخلاف كثيرا بين الفقهاء في مسائل تعبدية. العام عرفه المؤلف بقوله ما هو؟ من عم ما عم شيئين فصاعدا. طبعا هو في اللغة الأصل فيه هو الشامل، العام هو الشامل، والمؤلف والماتن عرفه بأنه ما عم شيئين فصاعدا، وهذا بناء على القول بأن أقل الجمع اثنان. وأما من قال بأن أقل الجمع ثلاثة فيقول في تعريفه ما عم ثلاثة أشياء فصاعدا، ويدل على القول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، هذا يدل على أن هذا الحديث استدل به على أن اثنين فما فوقهما جماعة. الذي يهمنا هو التعريف الاصطلاحي. العام في الاصطلاح تقدم تعريفه، من يذكرنا بالتعريف؟ نعم أحسنت، نعم هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر، هذا هو تعريف العام. طبعا العام لو رجعت إلى كتب الأصوليين تجد الخلاف في هذا التعريف كما هو موجود في جميع التعاريف، يذكرون التعريف ثم يعترضون عليه بجملة من الاعتراضات، لكن أحسنها هو هذا التعريف، أصح التعريف هو هذا التعريف العام، هو هذا هو كلام. عندما قالوا كلام خرج بذلك الأفعال، فالأفعال لا عموم لها، ولهذا قال المؤلف في العام أنه من عوارض الألفاظ، من عوارض الألفاظ معنى ذلك أنه إنما يستفاد من الألفاظ لا من الأفعال، فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على العموم، العموم إنما يكون في الأقوال، ولهذا قالوا هو كلام فخرج بذلك الفعل. وهنا يعني إذا ربما بعض الناس يحتج بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام ويعتبرها نصوصا عامة، هذا لا شك أنه لا يعرف المعنى العام أصلا، إنسان اللي يحتج عليك بفعل يقول لك هذا يدل على العموم، هذا أصلا لا يعرف المعنى العام، لأن العموم إنما يكون في الألفاظ فقط، لا يكون عليكم السلام فقط. هو كلام مستغرق لجميع أو مستغرق لما يصلح له. هو كلام مستغرق لما يصلح له، هذا القيد الأول، لأن تعريف العام فيه أربعة قيود مهمة. هذا القيد الأول، كلام مستغرق لما يصلح له، فيخرج بذلك الكلام الذي لا يستغرق، كبعض مثلا إنسان مثلا عنده 100 كتاب فقال لك خذ بعض الكتب، فأخذت 10 كتب هي فوق 2 وفوق 3، فهل هذا مستغرق؟ هذا الكلام مستغرق لما يصلح له؟ لا، ولم يستغرق كل الكتب وإنما بعضها فقط. فكلمة بعض إذا ورد في النص كلمة بعض أو جزء أو ما شابه ذلك نقول هذا ليس لفظا عاما. لماذا؟ لأنه لا يستغرق ما يصلح له، بخلاف إذا ما قلت خذ كل الكتب الموجودة هذا يستغرق، إذا قلت خذ بعض الكتب هذا لا يستغرق. هو كلام مستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، بحسب وضع واحد، هذا احتراز يخرج به الألفاظ المشتركة، لأن الألفاظ المشتركة وإن كانت مستغرقة لما تصلح له إلا أنها بحسب أوضاع متعددة لا بحسب وضع واحد. فمثلا عندما نقول العين، هذا لفظ مشترك بين العين الباصرة والعين الجارية وعين النقد والعين الربيئة، فهذه تشترك بين 4 أمور. فالعين الباصرة تسمى عينا، العرب وضعوا لفظ عين للعين الباصرة ووضعوا، هذا وضع أول. الوضع الثاني، انظر الأوضاع تأتي تعددت، احنا في العام وش نقوله؟ ماذا نقول في العام؟ بحسب وضع واحد، هنا الأوضاع تعددت. الوضع الأول وضعوا عين للباصرة، وضعوا عين للجارية، عين الماء، ووضعوا عين للذهب والفضة، فقالوا عين النقد. الذهب والفضة سموها الأعيان، أعيان التي تستعمل في البيوع. كذلك وضعوا العين للجاسوس فسموه عينا. فهنا الأوضاع تعددت، فلفظ العين ليس من باب العام، ليس من باب العام، من باب الألفاظ المشتركة. ولهذا إذا قلت مثلا عاد النصوص على عين زيد، هذا يحتمل أنهم عادوا على عينه الباصرة فعوروها، أو عينه الجارية فغوروها، أو عين ذهبه فسرقوها، يعني هذا كله محتمل. لكن هل يعني هذا عام؟ نقول لا، لأنه بحسب أوضاع متعددة. العام يشترط فيه أن يكون بوضع واحد، يعني موضوع لشيء واحد. هذا القيد الثاني، أيضا قيد مهم في تعريف العام. الثالث ما هو؟ دفعة، يخرج بذلك المطلق كما سيأتي. المطلق كما سيأتي بيانه إن شاء الله بأمثلته. اللفظ المطلق هو أيضا كلام مستغرق لما يصلح له بحسب وضع واحد، لكن ليس دفعة واحدة، يعني أن عمومه ليس شموليا وإنما على سبيل البدل. نجيب مثال، نقول مثلا نقول لك اعطني قلما، عندك 10 أقلام، قلت اعطني قلما، كلمة اعطني قلما تشمل 10 لكن ليس بمجموعها، ولكن على سبيل البدل، الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع إلى 10. لكن لو أعطيتني 10 لكنت ممتثلا، لو أعطيتني 1 لكنت ممتثلا، فهي تشمل الجميع. أنا ما قلت لك أعطيني القلم رقم واحد، أو اعطني مثلا القلم ما بين واحد إلى الخامس، لم أحدد، قلت اعطني قلما، كاين ألف قلم، كلمة اعطني قلما كل ما هو قلم يصدق عليه هذا اللفظ لأنه مطلق، لكن هذا الإطلاق ليس على سبيل الشمول، ما قلتش اعطني كل الأقلام، لو قلت كل أو اعطني هذه الأقلام هنا لكان عاما، لكن عندما قلت اعطني قلما صار مطلقا، يعني اعطني قلما من هذه الأقلام، إما هذا أو هذا أو هذا، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قال تحرير رقبة، عندك عشر رقاب، كلمة رقبة تشملهم جميعا، ما معنى تشملهم جميعا؟ يعني لو حررت هذه الرقبة أو هذه أو هذه لوقع المطلوب، فهي تشملهم جميعا، لكن لا على سبيل الاستغراق، وإنما على سبيل البدل، إما هذه أو هذه، يعني يمكن في العموم وش نقول؟ عندما نقول العام معناه هذا وهذا وهذا وهذا المجموع، في المطلق هذا أو هذا أو هذا أو هذا، مش بالواو التي تفيد الجمع، وإنما بأو التي تفيد تخير، إما هذا أو هذا. فالخصال الكفارة أيضا، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم الألف أو كسوته، هذا تخير بينه. الآن هذا الإطعام عشرة مساكين محدد بعشرة، لكن هذه العشرة هل تشترط فيهم شروط؟ هذا المساكين لابد يكون هذا المسكين هو فلان وفلان فلان، مطلق يكون مسكين فقط. فهذا هو المطلق، المطلق وما كان عمومه بدليا، ولهذا الأصولين يقولوا عموم العام شمولي وعموم المطلق بدل، يعني على سبيل البدل، إما هذا أو هذا أو ذاك. نعم طبعا هو يتميز عنه بصيغ العموم، صيغ العموم هي التي تميز المطلق. طبعا هذا فيه إشكال على كل حال، لأن كثير من العلماء من يطلقون لفظ العام على المطلق، يقول لك هذا عام وهو مطلق، أحيانا يقول هذا مطلق وهو عام، لكن حتى نميز بينها هذا هو الضابط، أحسن ضابط هو هذا، أن تقول عموم العام شمولي وعموم المطلق بدل، يعني هذا واضح جدا، يعني أسهل من الأمور الأخرى، يعني تنظر إلى اللفظ أيضا، يكون كلمة تنظر إليها، وإن كان هناك تقييدات، مثلا يقولوا بأنه سيأتينا إن شاء الله في باب المطلق النكرة في سياق الإثبات إطلاق، والنكرة في سياق النفي يعني العموم، يعني فرق، عندهم تفريقات دقيقة، لكن الذي يجمع كل هذا الفروق هو أن نقول عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، يعني هذا أوضح وأحسن، وإلا هناك تفريقات أخرى، لكن كل بحسبها، أنت مثلا لفظ حتى تبقى تبحث في هذا اللفظ هل تنطبق عليه كل شروط العام، مجرد أنك تأخذ هذا الفرق، هل عمومها عموم هذا اللفظ بدلي ولا شمولي، تحكم مباشرة. قال دفعة خرج المطلق بلا حصر يخرج به ما كان محصورا بعدد معين، فاللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له أو لما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة إذا كان محصورا بعدد معين فإنه لا يكون عاما، لا يكون عاما. نقول لك الآن تصدق بخمسة آلاف دينار، خمسة آلاف أكثر من اثنين وثلاثة، فهي أكثر بكثير، فهي لفظ كلام يعني يتجاوز الاثنين والثلاثة وهو عام، لكنه يعني مستغرق لما يصلح له، بحسب وضع واحد دفعة لكنه محصور. 1000، 5000، 100000، ما دام أنه محصور فهذا ليس من اللفظ من النص العام. العموم لا ينبغي أن يكون محصورا، فإن حصر فليس بعام، العام ما فيهش حصر. هذا باختصار تعريف العام، ومهم جدا أن تحفظ التعريف، مهم جدا حتى عن طريق هذا التعريف إذا أشكلت عليك ربما نسيت بعض المسائل تتذكر التعريف، إذا تذكرت التعريف تتذكر ما يتعلق به. الآن هذا اللفظ العام أو العام بصفة عامة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام يراد به العموم يعني باق على عمومه، وعام يراد به الخصوص، وعام مخصوص دخله التخصيص. العام النوع الأول، العام الذي يراد به العموم، هذا هو الذي يسمى بالعام المحفوظ، يسميه الأصوليون العام المحفوظ، وذلك كقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا لا يخرج منه ولا يستثنى منه شيء، كل دابة بلا استثناء إلا على الله رزقها، هذا عام يراد به العموم. طبعا ويقع إشكال على كل حال، ابن تيمية مثلا يقول نصوص القرآن كلها عامة، الفقهاء العلماء كثير من العلماء يقولوا لا، يقول لك أدلة الشرع غالبها من العام المخصوص. طبعا ابن تيمية ما نظر إلى الأوامر والنواهي فقط، هم نظروا إلى الأوامر والنواهي، ابن تيمية نظر إلى كل النصوص، نظر واستقرأ استقراء عاما، ولهذا فهو يقول من الأدلة. هم قالوا ما كان شيء عام، شيء عام محفوظ، قالوا هذا غير موجود، قال لهم لا، الحمد لله رب العالمين عام محفوظ، الرحمن الرحيم عام محفوظ، مالك يوم الدين عام محفوظ، وبدأ يعدد في الآية كلها من عام محفوظ، لكن لا تعلق لها بالأمر والنهي، لا تعلق لها بالعبادات، وهم إنما يستدلون ب الأمر والنهي، عبادات فقط والمنهيات. طبعا وهذا قولهم ليس استقرائيا، ابن تيمية استقرأ، لكن الصحيح هو أن نقول هناك عام محفوظ وهناك عام مخصوص. النوع الثاني أو القسم الثاني هو العام الذي أريد به الخصوص، هو لفظ عام لكن ليس المراد منه العموم، وهذا كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه. الذين قال لهم الناس إن الناس، هل يمكن أن تحمل الناس في الموضعين على العموم؟ محال، يعني كيف الناس؟ كل الناس، قالوا للمؤمنين إن كل الناس، يعني هذا محال. إذن الناس الأولى المراد بها فرد من الأفراد، جاء فرد من أفراد الناس وقال للمؤمنين إن المشركين، مش كل الناس، المشركين المراد به الخصوص، طائفة معينة من الناس قد جمعوا لكم، فهذا عام يراد به الخصوص. طبعا مثال الذي يجمع هذا أيضا تقدم ربما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، كلمة إنما الأعمال، الأعمال هنا جمع محلل بأل، فيفيد العموم. هل إنما الأعمال بالنيات، هي معنى هذا كل الأعمال بالنيات، هل هو من باب العام الذي يراد به العموم؟ المتقدمون من أهل العلم قالوا هو هذا من باب العام الذي يراد به العموم، فيدخل في ذلك الأعمال التعبدية والأعمال التي ليست مقصودة للتعبد كالأمور الجبلية وكباب التروك ورد المظالم والمنهيات والمتروكات عموما. قالوا لا تدخل، قالوا تدخل معها، تدخل في الأعمال بالنيات. نعم نعم. طبعا إذا كان نعم لا، إذا كان شيء هذا مقيد هنا نعود إلى التقييد طبعا. نعم لا، الآن ما يتعلق بالصوم نعم مثال لا، إذا كان هنا نية الصوم شيء آخر في العبادة، هنا عبادة هذا مش من باب التروك، تحتاج إلى النية. من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. التروك شيء آخر، يعني شيء متروك أمر الشارع بتركه، أو يعني مثلا نعم هذا من الأمور التي أمر بتركها. إنسان يترك هذه المحرمات، يتركها لا يفتخر إلى النية. الآن لو تركها بغير نية فمقبولة. هذا هو المقصود. إنما الأعمال في الحديث، الأعمال كل الأعمال، بعضهم قالوا من باب العام الذي يراد به العموم، على هذا مذهب المتقدمين من العلماء. المتأخرون قالوا لا، هذا من باب العام الذي يراد به الخصوص. قالوا إنما الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية بالنيات، قيدوا هذا العموم بالأعمال التي تشترط وتفتقر إلى النية وتشترط فيها النية، وأخرجوا بذلك الأعمال الأخرى كالأمور الجبلية كالأكل والشرب والنوم واللباس وما شابه ذلك، أخرجوه من هذا المفهوم. فأحيانا تجد الكلمة واحدة تدور بين الأمرين. القسم الثالث هو العام المخصوص، وهذا يعني موجود بكثرة، تجد اللفظ العام النص العام ثم يدخله التخصيص، مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء، هنا ما موصولية تفيد يعني في كل ما سقته السماء من الزروع فيه زكاته العشر، قليلا كان أم كثيرا، هذا عام. لكن جاء نص خاص يقول فيه عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني إذا كان قليلا دون خمسة أوسق فهذا ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة تجب فيما فوق خمسة أوسق. فنقول بأن النص الأول هو نص لفظ عام لكنه مخصوص. وهذا اللفظ العام سواء كان محفوظا أم كان مخصوصا هو حجة، هذا القول الصحيح أنه حجة، حتى إذا كان مخصوصا فهو حجة، إذا كان عاما محفوظا أيضا حجة. لكن الصحيح أيضا إذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص نقدم المحفوظ عن المخصوص، إذا وقع التعارض بين هذين القسمين من العموم، عام محفوظ مع عام مخصوص. نعم محفوظ هو الذي لم يدخله التخصيص، يعني عام مطلق، وما من دابة إلا كل دابة، ما كاش دابة لم يتولى الله عز وجل رزقها، هذا عام محفوظ، هذا حجة. لكنه إذا تعارض مع العام المخصوص فإنه حينئذ نقدمه على العام المخصوص. لماذا؟ لأن العام المخصوص قد ضعف عمومه بخروج بعض الأفراد من اللفظ العام، إذا أخرجنا بعض الأفراد التي هي الخاص إذا أخرجناها من العموم ضعف عمومه، هذا من جهة. من جهة أخرى أن العام المخصوص ما معنى هو هذا عام محفوظ، هذا عام دخله التخصيص، يعني هذا العموم لم تبقى له تلك القوة التي كانت في السابق، بدليل أننا استثنينا منه بعض الأفراد وأخرجناها من النص العام، فصار عمومه ضعيفا. أنا مثلا الآن نقول لك أكرم كاين طلاب، أكرم كل الطلاب، كاين 10 كل الطلاب، هذا لفظ عام يدل على جميع الإكرام جميع الطلاب، ثم استثني هما 10 إلا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، معنى خصصنا استثنينا. إذن هذا الإكرام أو هذا العموم أمر بعموم الإكرام ضعف شيئا فشيئا. أنت الآن تقول لي مدام استثنيت 4 و5 إمكانك أن تستثني السادس، لا مانع من ذلك مدام يعني قد أصيب هذا العموم بشيء من تخصيص إخراج بعض الأفراد، فلا مانع من إخراج أفراد آخرين بخلاف العام المحفوظ. هذا لا يقبل العام المحفوظ، قوته في أنه لا يقبل إخراج فرد من أفراده. ولهذا يعني العلماء أيضا يقسمون، وسيأتي خليه في باب الصيغ العموم، صيغ العموم نتحدث عنه. هذا العام القسم الثالث العام المخصوص، وهو موجود يعني بكثرة، وسيأتي أنواع التخصيص كما كذلك في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر عام، إن الإنسان يعني كل إنسان لفي خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا، هذا نقول عام دخله التخصيص، يعني أخرجنا بعض الأفراد العام من الحكم العام. هذا هو معنى التخصيص، هو إخراج أو تمييز بعض أفراد العام من الحكم العام. في العام الذي يراد به العموم في الأحكام، مثلا الأمر بالصلاة هذا عام لا يستثنى منه أحد، هذا هو الأصل أنه لا يستثنى منه أحد، هذا يعني النص عام. نعم عام محفوظ، الأمر بالصلاة، الأمر بتوحيد الله عز وجل أو بعبادته هذا عام محفوظ لا يدخله تخصيص. مثلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله، إله نكرة في سياق النفي سبقت بمن التي تدل على أنها نصية في العموم، ما لكم من إله غيره، يعني هذا نفي عام يعني، وهذا فيه إثبات توحيد الله عز وجل، ولا يمكن أبدا أن يدخل هذا النص العام أن يدخله تخصيص. زمن معين تدفع لشخص معين. نعم هو الأصل، الأصل في الألفاظ، الأصل في الألفاظ يعني العامة أنها لا تعطل عن عمومها، لأن لو عطلناها على عن عمومها ماذا يحدث؟ سنؤدي هذا إلى إبطال الشريعة. إنسان يقول لك حتى لما نزلت الآية في ذلك الصحابي الذي وقع في معصية ونزل قول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، قال يا رسول الله هل هذا لي وحدي؟ قال لا، لك ولسائر أمتي. فالألفاظ تدل دائما على العموم، كل الأمة تشترك في هذا الأمر، الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا أمر لعموم الأمة يدخل فيها كل الأفراد، كل أفراد المخاطبين بهذا الخطاب كلهم يدخلون في هذا الأمر العام، ولا يستثنى منهم أحد. الأمر بالإيمان هل يستثنى منه أحد؟ أمر عام لكل الناس، كل الناس مطالبون بالإيمان، كل الناس مطالبون بتصديق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس مطالبون بطاعته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا يستثنى منه من العبادة أحد. فهذه أمور عامة لكل الخلق. نعم نعم في المكلف، طبعا في المكلف هو المخاطب بهذه الشريعة. لماذا؟ على من أنزلت الشريعة؟ ما أنزلت على الملائكة، أنزلت على المكلفين، لا على الملائكة ولا على غيرهم، إنما أنزلت على المكلفين. فكل مكلف خطب بهذا الخطاب، يعني سمع هذا الخطاب، فهو مطالب به وهو معني به. يعني ذكرنا أقسام العام، أنه ينقسم إلى عام يراد به العموم، إلى عام يراد به الخصوص، وإلى عام مخصوص. ندخل الآن في صيغ، لكن ذكرني الأخ التوقيت حتى لا يعني ننسى التوقيت، يعني بقيت 5 دقائق، يعني ربما الأخ عنده يعني كان إخوة ربما نقولي نديره من 10 إلى 12 أحسن، ما رأيكم؟ 10 إلى 12 أحسن، يعني حنين ربما كان يكون عنده أشغال، يعني هذا أحسن توقيت 10 إلى 12. نعم، إذا كان عندي وافقكم توافقوا على التوقيت. صيغ العموم، طبعا نبه فقط بأننا في هذه المباحث نختصر، لا يمكن أن ندرس أصول الفقه يعني دراسة مطولة، لأننا نعتمد على متن مختصر، يعني هذا تكون مرحلة فقط في هذا الموضوع، مرحلة ثم إن شاء الله ربما ننتقل إلى مرحلة تكون فيها توسعة، وإلا حتى نتقن هذا المتن، هذا المقصود، أن نفهم هذا المتن. ربما حتى ربما بعضكم ربما الذي لم يدرس أصول الفقه في السابق يجد صعوبة حتى عند هذا الكلام اللي ندرسه الآن، ربما يجد صعوبة ويحتاج إلى بذل الجهد. باب أولى، يعني من الأولى أن ندرس هذا المتن دراسة مختصرة. العام، المؤلف ذكر أن هذا العام، اللفظ العام، له صيغ، له ألفاظ تخصه، وهذا هو القول الصحيح عند العلماء، أن العام له ألفاظ تخصه. طبعا عندما أقول صحيح تفهم بأنه كاين قول باطل. هناك من الناس من نفى العموم، هناك نفى العموم، المرجئة نفوا العموم، بعض أهل السنة نفى العموم. لماذا؟ لأنهم وقعت مناظرة بينهم وبين الوعيدية، بين الخوارج. الخوارج طبقوا النصوص العامة في التكفير وفي في في الشهادة على من فعل كذا أنه يخلد في النار، فجاء هؤلاء المرجئة ولعدم تمكنهم في هذه العلوم، لما ناظروا قالوا بأن هذه النصوص وجدوا أنها تعم كل من فعل كذا فحكمه، وما استطاعوا أن يخرجوا يعني بعض الأفراد ممن هم يرون بأنهم من المسلمين، فماذا فعلوا؟ أبطلوا العموم، قالوا لا، هذه النصوص الوعيد ليست عامة، لأن اللفظ العام غير هذا، ما كانش اللفظ العام، الفاظ كلها مخصوصة. يعني لجأوا إلى هذا نفي العموم من أجل أن يدافعوا عن مذهبهم. طبعا وهذا لا شك أنه ليست هذه الطريقة التي ندافع بها عن أرائنا، أن نبطل قواعد عامة متفق عليها نبطلها من أجل أن ننصر رأينا في مسألة معينة. العام له ألفاظ تخصه، وعلى ذلك كان السلف رضي الله عنهم كانوا يفهمون من النصوص العموم. كانت إذا نزلت آية الصحابة لا يفهمون من بها الخصوص، يقول لك لا الآية نزلت على فلان نطبقها على فلان، نزلت الآية على النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله فيها بالعبادة مثلا، يقول هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، احنا ما تعنيناش هذه. لا، هم كانوا يعني يجرون النصوص على عمومها، إذا جاء النص العام يجرون هذا النص على عمومه. هذا العموم له صيغ، المؤلف ذكر الصيغة الأولى، ما هي؟ قال نعم، الاسم المفرد المعرف بالألف واللام، هو ذكر قال وصيغه كم؟ 4، طبعا هي أكثر من 4، لكن هو ذكر 4 تسهيلا على الطالب المبتدئ، يعني حتى تسهل عليه ذكر له أهم الصيغ وهي 4. وترك صيغتان مشهورتان وهما كل وجميع. كل وجميع هذه هي أهم أو أصل باب العام، وهما يعني كل وجميع هما ظاهرتان في العموم، ظاهرتان في العموم. وادعى وزعم بعضهم أن كل نص في العموم، ونفرق بين الظهور في العموم والنصية فيه بأن الظهور في العموم هو الذي يحتمل إخراج بعض أفراده بقليلة، يعني يحتمل فقط احتمال إخراج بعض الأفراد بقليلة. وأما ما كان عمومه نصيا فهو الذي لا يخرج شيء منه، يعني نص عام لا يخرج فرد من أفراده. من ذلك قوله مثال هذا قوله تعالى ما لكم من إله وعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل يمكن أن نقول بأن هذا يحتمل إخراج بعض الأفراد؟ هذا نص في العموم، يعني نص قاطع في العموم لا يحتمل إخراج شيء منه. ما لكم لما قال ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله، إله نكر في سياق النفي، هذه النكر في سياق النفي كما سيأتي تدل على الظهور في العموم، فإذا دخلت عليها من زائدة صارت نصا في العموم. عن محفوظ، نعم العام المحفوظ الذي لا يحتمل، مجرد احتمال لا يحتمل خروج أي فرد من الأفراد، لكن الظهور في العموم لا يحتمل احتمالا ضعيفا بقليلة كما سيأتي. هذا النص في العموم. عندنا الظهور في العموم مثل كل، وإن كان بعضهم يدعي أنها نص في العموم، لكن الصحيح أنها ظاهرة في العموم وليست نصا فيه، كقوله تعالى تدمر كل شيء، لما تحدث ذكر الريح التي أرسلها على الكفار قال تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، كل هنا عام، لفظ عام تدل على العموم، لكن هل هذا العموم ظاهر أم أنه نصي؟ ظاهر موش نصي، لأنه مش كل شيء، دمرت كل شيء أمرت بتدميره، لكن مش كل شيء على العموم المطلق، بدليل أنه قال فما فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وأنها لم تدمر الكواكب، لم تدمر الشمس، لم تدمر القمر، فهذا معنى كل شيء، هذه ظهور في العموم. والعلماء يقولون في الظهور في العموم، يقولون الظهور في العموم كل بحسبه، كل بحسبه، انتبه هذا أمر قيد مهم، الظهور في العموم يكون في كل شيء بحسبه. مثلا في قوله تعالى في قصة بلقيس المعروف قال وأوتيت من كل شيء، ما معنى من كل شيء؟ يعني من كل شيء، حتى ملك سليمان لا عليه السلام، من كل شيء يؤتاه الملوك، أنا المقصود من كل شيء يؤتاه الملوك. وبهذا نرد على المعتزلة الذين قالوا في خلق القرآن الله خالق كل شيء والقرآن شيء، القرآن شيء، قالوا الله خالق كل شيء يدخل في ذلك القرآن، نقول لا، كل هنا ظاهرة في العموم وليست نصا فيه، هي ظاهرة في العموم، يعني الله خالق كل شيء يخلق، فيخرج بذلك أن كل عموم أن الظهور يكون في كل شيء بحسبه. هل خلق سبحانه وتعالى ذاته؟ لأنه بناء على قولهم بناء على استدلال هذه الآية نقول بأن الله تعالى أيضا خلق ذاته والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، قال قل أي شيء، فالله شيء، فهل يدخل في قوله الله خالق كل شيء؟ محال. صفاته أيضا هل تدخل؟ محال. كذلك كلامه، لأنه فرق بين الخلق وبين الأمر، فهو خالق كل شيء، كل شيء يخلق، لكن القرآن ليس من الخلق وإنما من الأمر، أنا له الخلق والأمر، فليس القرآن مخلوقا. فنرد عليهم بأن كل هنا ظاهرة في العموم، والمراد الله خالق كل شيء ممكن، كل شيء يمكن أن يخلق فهو خالقه، فيخرج بذلك صفاته وذاته وكلامه، هذه لا تدخل في العموم، يعني فلا حجة لهم ولا تعلق لهم بهذه الآية. لا هي لا هي ظاهرة، هي ظاهرة في العموم. وعندما نقول الظهور في العموم تقدم قل بأنه الشيء الظاهر في العموم معناه ما؟ أنه يحتمل إخراج بعض احتمالا ضعيفا، يعني هذا الاحتمال ضعيف، إخراج بعض الأفراد ضعيف، لكن إذا وجدت القرينة نخرجه، وإلا الأصل أنه لا يخرج، الأصل لا يخرج، الأصل يدخل في العموم. في الآية الله خالق كل شيء، لماذا استثنينا؟ وجود القرينة، لكن في كل من عليها فان القرينة غير موجودة، إذن نبقى على العموم. نعم كعجب الذنب وغيرها، يعني هذا نعم، يعني كان هذه الأمور السبعة التي استثناها ابن تيمية في المجموع، قال بأنها لا تفنى ولا تبيد، سبعة أشياء نعم، يعني هذه تستثنى، لكن هو المقصود أن كل من عليها، يعني كل ما فيه حياة السلام، وكل ما له يعني روح في فعل يعني يفعل. نعم نعم الله عز وجل أراد بقاءها فتخرج أو تستثنى استثناء خاصا من هذا النص العام، هذا الكل، وهكذا في سائر الألفاظ. مثلا هذه وإن كانت عند مثلا المناطق يعتبرونها من أقوى القضايا، القضية الكلية هي أقوى قضية عندهم، القضية الكلية الموجبة، وهي التي تصور بصور كلي، يقول هذه قضية كلية موجبة، هذه أقوى القضايا عند المناطق. لكن هل تكون يعني عندما نقول إنها ظاهرة في العموم هذا لا يعني يضعف من كونها نصا عاما، لا هي نص عام وشامل ومستغرق لكل الأفراد، لكن فيه احتمال إخراج بعض الأفراد، وهذا الاحتمال لابد له من قرينة، ويكون بحسب يعني بحسب السياق، ننظر دائما إلى السياق، فهذا الظهور يكون بحسبه، يعني هذا فيما يتعلق بكل وكذلك لفظ جميع. ونكتفي بهذا، لا أنت أمر يعني ربما كنا مستعجلين، ربما حتى وقفوا، أنت وقفوا إن شاء الله ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وفقك.